فينا يا ليل الفرح داوي القضيب اللي انجرح عدينا يا ليل الفرح داوي القضيب اللي انجرح خليه يفرح مرة يوم طول عمره ناسي والفرح ودينا يا ليل الفرح لينا ما تبكي العيون الشهر بمين بحر الخجل عد لينا ما تعذب قلوب ريانة بتفيض بالأمل لينا قبال الخريف يرحل يسيب أيامنا للصيف للمحل يمكن تفيد أشواقنا يوم وطيب ليه صيفك يصل ودينا يا الليل الفرح لكن يا ليل كيف انت عود تتحد بليل اسود من احلى العطور رويان يسيل اسود من اغلى العطور رويان يتيل كيف انت عود والليل بيت وزر صفاير حب زي طفل صغير شايل شيل الليل بيت وزر صفاير حب زي طفل صغير شايل شيل يتغنى بحلوى الاماني الطيب راجيك من جبيل حسين يا الليل الفرح عمره ناسيه الفرح.